احتياجاته وبرغباته، وحتى لما بيسأل على حد او بيعطف على حد بيسأل على اللي بيحبهم وبيعطف على اللي ممكن يتردى منهم شيء. احد المفكرين بيبص لحال العالم بيقول الناس بقت عايشة تعيش لوحديها بشكل فظيع جدا، حتى الانسر ماشين اللي حاطينها مش عايزين يردوا على التليفونات، يبقى قاعد وسامع مش عايز يرد، يستنى لما يشوف اللي هيتكلم ده عايز ايه. ده احساس بالوحدة، مفيش مشاركة. فده كان احساس موجود بردك عند داود، بالرغم ان هو الملك واللي متجوز كام واللي عنده اولاد قد ايه واللي عنده غنى قد ايه ومشاغل قد ايه، لكن كان حاسس انه لوحده. لكن اللي حاسس انه لوحده قدامه وتعزية انه يقدر يقول مع المسيح ولكني لست وحدي لان ابي معي، فعشان كده يصرخ الى ربنا ويقول له اما انا فمسكين وفقير، اللهم اسرع الى معونتي، معيني ومنقذي انت يا رب لا تبطئ، ما تتأخرش عليا. المزمور 71 يقول عليه ده ترنيمة العمر كله، لانه بيتكلم عن علاقته بربنا من اول ما خرج من بطن امه لحد زمن الايه الشيخوخة والشيب. فهذا المزمور اللي بيختم بيه داود مزاميره كلها، واخر مزمور رنمه داود، لانه هتبص تلاقوا المزمور 72 مكتوب لمين؟ لسليمان. وفي نهاية المزمور كاتب ايه؟ تمت صلوات داود ابن يسع. فيقال ان هذا المزمور رنمه داود في اواخر ايام حياته على الارض، مزمور الشيخوخة. وفي ملخصه يقول للربنا ان انت رب معيني ومتكلي من اول ما كنت خرجت من بطن امي لحد الى الشيخوخة، انت هو ملجأي وصخرتي. عشان كده ده من ضمن المزامير الجميلة جدا اللي الانسان يحفظها ويرنمها باستمرار في ذكرى حياته، بدل ما بيعملوا عيد ميلاد ويقعدوا يقولوا يا ترى سنة زادت ولا سنة نقصت من عمري. من الجميل جدا ان الانسان في يوم ميلاده يتذكر هذا المزمور، يتذكر علاقته بالله، ويرنم هذا المزمور امام الله علشان يؤكد استناده الكامل والتام على ربنا من يوم ما اتولد وخرج من بطن امه لغاية ما يوم ما ينتهي من هذه الارض. بك يا رب احتميت فلا اخذى، انا رب مستخبي فيك ومحتمي بيك، فمش ممكن ان انا اتكسف ابدا. الى الدهر، لان حماية ربنا مش حماية مؤقتة للحظات او لمواقف معينة، لكن حماية ربنا للانسان الى الايه؟ الى الظهر، لا تنتهي. حماية ربنا تدخل الانسان الى الحياة الابدية. بعدلك نجني، بعدلك او ببرك نجيني. وربنا لما بينجي الانسان ويخلص الانسان بيخلصه بالعدل بالصح، مش زي ما بعض الناس بتفتكر يعني ان ربنا بيخلص الواحد او ينجيه بالكوسة او بالرحمة يعني ربنا يفوت له. لا، ده خلاص الله لينا كان بالعدل، قائم على العدل، لان الله دفع ثمن خطيتنا ودفع ثمن تعدينا. ربنا ما رحمناش كده بلا مقابل، لكن ربنا دفع ثمن الرحمة. بعدلك نجني وانقذني، امل الي اذنك وخلصني. اسمعني باستمرار يا رب، اذا كنت انت بعيد فوق قوي عالي وانا صغير جدا لتحت، فوطي علشان تسمع صوتي وخلصني. كن لي صخرة ملجأ ادخله دائما. تعبير لطيف حلو قوي، كطلب الانسان يقدمه مثلا لربنا في عيد ميلاده، يقول لربنا كده كل لي صخرة ملجأ ادخله دائما، اخش جواك باستمرار. انا مش عايز اخش الفردوس، ولا عايز اخش بين القوات السمائية، ولا عايز اخش في اي مكان، لكن انا عايز اخش فيك انت يا رب، ادخل جواك انت، خليك لي صخرة ملجأ ادخله دائما. امرت بخلاصي، عبارة لطيفة قوي. انت امرت يا رب بخلاصي، فما فيش حاجة هتعطل خلاصي. شوفوا واحد كده تيجي الخطية تلعب جواه، عايزة تتعبه او عايزة تغريه، يقول للربنا امرت بخلاصي، انت امرت بخلاصي يا رب، الخطية دي هتسيبني ليها ليه؟ مش هقدر عليها. انت تؤمر كده يبقى فيه خلاص، يبقى ليا سلطان على الغلط وعلى الخطية، ما تخلينيش اضيع. امرت بخلاصي لانك صخرتي وحصني، يا الهي نجني من يد الشرير ومن كف فاعل الشر. مين هو الشرير؟ الشيطان اللي هو مصدر كل شر. ومن كف فاعل الشر اللي بيستخدمهم الشيطان علشان يصنعوا ايه؟ شروره. ابعدني يا رب عنهم. عشان كده المسيح نفسه بيعلمنا لكن نجينا من الشرير. من كف فاعل الشر والظالم، لانك انت رجائي يا سيد الرب، انت املي وانت هو رجائي. يا متكلي منذ صباي، اتكالي عليك من وقت ما كنت طفل صغير، مش بس منذ صباي، ده عليك استندت من البطن، وانت مخرجي من احشاء امي. من اللحظة اللي انا خرجت فيها للحياة من بطن امي طالع وانا مستند يا رب عليك. لما بيتكلم في سفر نشيد الاناشيد عن تلك الطالعة في البرية مستندة على حبيبها، مين هي الطالعة في البرية مستندة على حبيبها؟ نفس البشرية طالعة البرية العالم، لكن سند على مين؟ على حبيبها. اهو انا كده من ساعة يا رب ما خرجت البرية هذا العالم وانا مستند عليك، مش مستند على حد تاني. انت مستندي، انت سندتي اللي انا بستند عليها، اتكالي ورجائي فيك مش على شخص اخر، ولا على جماعة، ولا على امكانيات، ولا على ظروف، ولا على اماكن معينة، لكن انا بعتمد عليك انت يا رب، مستند عليك انت وحدك. بك تسبيحي دائما، اسبحك فرحتي دائما بيك انت. صرت كآية لكثيرين، وزي ما قلنا ان ما من مزمور الا وحنشوف فيه شخص مين؟ سيد المسيح. صرت كآية، آية يعني معجزة لكثيرين. فبلسان حال المسيح، المسيح صار معجزة لكثيرين في موته وفي قيامته، في آلامه وفي تمجده، وأيضا النفس البشرية تصير آية لكثيرين، حتى في آلامها تبقى مثل نموذج لكثيرين، حتى في مجدها أيضا تصير مثل لآخرين. ده في حتة تانية بيقول له إياي ينتظر الصديقون حتى تجازيني، أنا اللي اتكلت عليك والناس كلها مستنية تشوف، طب اللي اتكل عليك ده هو هتعمل فيه إيه؟ الناس كلها مستنية يا رب هتشوف إيه اللي أنت هتعمله في الإنسان اللي مسك فيك واللي وثق بيك. عشان كده صرت آية لكثيرين. ده بولس الرسول يقول في رسالته لقرنثس، صرنا منظرا للناس وللملائكة، منظر يعني بيتفرجوا علينا، صرنا مثال ليهم، نموذج قدامهم. أما أنت فملجئي القوي، يمتلئ فمي من تسبيحك اليوم كله. النفس اللي فعلا اتكلت على ربنا واستمرت عليه من لحظة وجودها وحست بعمل ربنا في حياتها يمتلئ فمها من تسبيح الله. يمتلئ يعني ايه يمتلئ؟ لا مش ترتل وبس، ترتل بملء فمها بكل ايه قوة، لان ياما ناس بترتل لكن بترتل بالفم مكسور وبق مش عايز يتفتح، ترتل بالعافية. لكن النفس فعلا اللي اختبرت عمل ربنا بفم مفتوح او بفم مليان زي ما بيقولوا، لانها عايزة تقول الكلام ده هو. فقال البير بن واحد يقف يصلي والشفتين بتوعه مش عايزين يتحركوا، يعني مكسل يبعدهم عن بعض مش عايز يطلع الكلمة، وبين واحد بيصلي بالفم المليان زي اللي ما بيقولوا بقوة لان فمه ملتمئ ممتلئ بتسبيح الله. اليوم كله من مجدك، اليوم كله يختبر مجد الله في حياته، وان الله يصنع مجد في هذه الحياة. لا ترفضني في زمن الشيخوخة، واذا كان زمن الشيخوخة هو زمن العجز والضعف اللي الانسان ما بيقدرش يعمل فيه ويحقق اللي هو عايزه. لما كان صغير كان يعمل مطنيات ويسجد وكان يقف ويصلي ويرفع ايديه ويجاهد ويصوم، لكن لما بيعجز ما بيقدرش يعمل الحاجات ده هي. لكن يقول للربنا بالرغم من كده اني مش قادر اقدم لك حاجة، لا نشاط ولا حيوية، لكن ما ترفضنيش في زمن الشيخوخة. وزمن الشيخوخة ده مش مجرد الشيخوخة الجسدية، لكن ياما ناس شبان صغيرين لكن عندهم شيخوخة روحية، عجزوا روحيا، مش لانهم مش قادرين يصلوا ويسبحوا ويصوموا ويعملوا مطنيات لربنا، لكن لانهم مش عايزين. في فرق بين الاثنين. مش قادرين دي الشيخوخة الجسدية، لكن الشيخوخة الروحية هي يبقى الانسان مش عايز. لا تتركني عند فناء قوتي، لما تضمحل الاعضاء في الانسان لا يشوف ولا يسمع ولا يعرف يتكلم، وتكون حينئذ فناء القوة. يقول للربنا ما ترفضنيش يا رب، ما تخليش اي حاجة تفصلني عنك او تبعدني عنك، لان اعدائي تقاولوا علي والذين يرصدون نفسي تآمروا معي. العدو مستنيلي على غلطة، ابليس كأسد زائر يجول ملتمسا من يتلع. وايضا الاية دي نموذج واضح قوي على السيد المسيح اللي الاعداء ترصدوا ايه خطواته، لما يهوذا قادهم الى بستان جسيماني، المكان اللي كان بيجتمع فيه المسيح مع التلاميذ. تقاولوا علي يعني تشاوروا علي سوء، وترصدوا خطواتي وترصدوا نفسي. تآمروا معا قائلين ان الله قد تركه، الحقوه وامسكوه لانه لا منقذ له. نفس اللي عملوه لما قبضوا على الشخص السيد المسيح، ونفس التعييرات اللي كانوا بيقولوها تحت الصليب، ان اراده فلينقذه، لكن واضح ان الله تركه لا يصر بيه. يا الله لا تبعد عني، تعبير لطيف قوي. الانسان لما يحس انه ضعيف جدا يقول للربنا ما تبعدش عني بالرغم من ضعفي، لكن قويني. آية صغيرة تتحفظ ونقدر نرددها كتير، يا الله لا تبعد عني. حتى لو انا بعدت عنك يا رب انت ما تبعدش عني. وبلسان حال المسيح لما قال الهي الهي لماذا تركتني، يعني ما تبعدش عني ما تسبنيش. يا الهي الى معونتي اسرع، ليخذى ويفنى مخاصم نفسي. اللي بيخصموا نفسي دول هم عايزين يهلكوها. ما تدهمش يا رب شهوتهم. ليلبس العار والخجل الملتمسون لي شرا، اما انا فارجو دائما. والجميل جدا اذا كان هذا المرنم في سن الشيخوخة، لكن الشيخوخة بتاعته لم تفقده رجاؤه، يقول انا ارجو ايه دائما، عنده رجاء مستمر. وأبيد على كل تسبيحك، وهذا الرجاء ينعكس إلى تسبيح أقدمه لكل يوم بزيادة. فني يحدث بعدلك اليوم كله بخلاصك، لساني يتكلم ببرك بحقك بعدلك اليوم كله، يعيش هذا الخلاص اللي انت صنعته ليا، لأني لا أعرف لها أعدادا. أعمالك يا رب وخلاصك ومرحمك ما أقدرش أعدها، ما أقدرش أحصرها، كثيرة جدا، أكثر من رمل البحر وأكثر من نجوم السماء. آتي بجبروت السيد الرب أذكر برك وحدك. آية جميلة، أذكر برك وحدك، يعني اللي بفكر فيه يا رب هو باستمرار برك أنت، صلاحك انت، ومليش غير هذا البر هو اللي يسندني، لاني انا مليش بر في ذاتي. زي الترنيمة اللي كنا بنرنمها بيقوله كما انا لا بر لي. لا بر لي يعني ايه؟ مليش بر، هجيب بر منين؟ لكن ادنو من الفادي العلي، بقرب منك عشان اخد من برك. عشان كده عن طلبتي لا تغفل يا حمل الله الوديع. اذكر برك وحدك، رجائي في برك، رجائي في صلاحك، رجائي في تحننك انت وحدك، مش بر حد تاني ولا صلاح حد تاني، سواء نفسي او غيرهم. اللهم قد علمتني منذ صباي والى الان اخبر بعجائبك. جميل نفس كده في يوم ميلادها انها تقعد تفتكر عمل ربنا منذ صباها، وتخبر بعمل الله معاها، كم من مرة ربنا حفظني، وكم من مرة ربنا نجاني، وكم من مرة ربنا غفر ليا، وكم من مرة ربنا سترني، وكم من مرة ربنا قواني، وكم من مرة ربنا حبني. مهم قوي ان الانسان في المناسبات يتذكر عمل الله معاه، مش يبقى بس مستني مجاملات الناس ومهتم بمجاملات الناس فقط، لكن ما تشوف ربنا عمل معاك ايه. اقعد معاه قعده كده وتذكر ماذا علمك الله منذ صباك، واخبر بعجائب الله معاك. ايضا الى الشيخوخة والشيب يا الله لا تتركني. يرجع يأكد ان ما تخليش حاجة يا رب تفصلني عنك او تبعدني عنك او انت تسيبني. حتى الشيخوخة والشيب وضعفي البشري وعجزي عن اداء العبادة ليك ما يكونش سبب ابدا انك تسيبني يا رب وترفضني. حتى اخبر بذراعك الجيل المقبل وبقوتك كل آت، عشان اقول للناس اللي جايين وبعدية خبرتي معاك. واه من الكلمة دي لو كل واحد راجع نفسه عليها، يا ترى انا بقول للجيل اللي جاي اصغر مني عن عمل الله في حياتي، ولادي وبناتي اللي ما بربيهم خبرتهم عن عمل ربنا وزراع ربنا معايا، ولا بس بقعد اشكلهم الهموم والمشاكل والقرف اللي انا عايش فيه وخلاص؟ يا ترى اخواتي الصغيرين، يا ترى الناس اللي بخدمهم، يا ترى زملائي في الشغل اللي اصغر مني، باخبر الجيل الاتي بعمل ربنا وبصلاح ربنا وبحلاوة ربنا؟ ما هو ربنا محتاج الى شهود. قال كده للكنيسة تكونون لي شهودا. طب اذا ما كانش في شهود تشهد لربنا، معرفة ربنا هتضمحل في العالم. عشان كده قال لعل ابن الانسان عندما يأتي يجد الايمان على الارض. يا ترى في ناس لسه هتشهد بالايمان؟ في ناس بتخبر بذراع ربنا وبعمل ربنا الجيل الاتي؟ الجيل المقبل بقوتك تخبر كل ات كل واحد جاي للعالم دهوت نقول له ونقدم له ربنا اللي احنا اختبرناه برك الى العلا او الى العلياء. بر ربنا، صلاح ربنا، قداسة ربنا تتسامى وترتفع وتملأ حتى العلا. يا الله الذي صنعت العظائم، يا الله من مثلك؟ مين اللي زيك يا رب؟ مين اللي زيك في محبته؟ مين اللي زيك في غفرانه؟ ومين اللي زيك في طول اناته؟ مين اللي زيك في قوته؟ مين اللي زيك في صلاحه؟ مين اللي زي ربنا؟ من مثل الله؟ بنسيب ربنا اللي مفيش حد زيه في المحبة وفي طول الاناه وفي القدرة وفي العظمة، وبنجري ورا الناس نشحت منهم شوية مشاعر وعطف ومحبة، ونجري ورا ده ناخد منه شوية اهتمام، ونشحت من ده شوية معرفش ملطفة، بينما نسيب ربنا اللي مفيش حد زيه. الناس كلها نفعية، ما تديش الا اذا كانت عايزة تاخد حاجة تانية، لكن الله يعطي ولا يريد من الانسان شيء. من مثلك يا الله؟ مين اللي زيك؟ تعرفين كلمة ميخائيل معناها ايه؟ من مثل الله؟ احد رؤساء السبع ملائكة اسمه كده. مين اللي زي ربنا؟ يا الله من مثلك؟ انت الذي اريتنا ذقات كثيرة وردية تعود فتحيينا، ومن اعماق الارض تعود فتصعدنا. آية خطيرة جدا وجميلة. حتى يا رب لو كنت سمحت بضيقات كتيرة جدا في حياتي، والضيقات دي كتيرة وايه؟ ورضية. رضية يعني صعبة. ده الكلام ده بيقوله هو على شفا الموت في زمن الشيخوخة والفناء، لكن الرجاء بتاعه اللي ما راحش منه انك تعود فتحيينا، تدينا الحياة الابدية. حتى الالام الرضية والضيقات الرضية اللي احنا جزنا فيها واللي انت ورثها لنا يا رب وفرحتها لنا، شوفوا التعبير الجميل، يقول له اريتنا. اريتنا يعني ايه؟ ورثنا، لكن لم تعطينا، لم تصر ملكا لنا تلك الضيقات. يعني حتى الضيقات مهما كانت دي مجرد فرجة يتفرج عليها الانسان، لكن مش هي ده مستواك، ومش هو ده مصيرك، ومش ممكن تكون هي دي النهاية. رجاء جميل جدا ان مهما شفنا من ايام رضية وضيقات فهي مجرد رؤية، ولكنك تعود فتحيينا، ترجع فتقومنا يا رب. ومن اعماق الارض، حتى لو نزلنا الى اعماق الارض فهو نزل الى الجحيم لكي ما يسعدنا. انت الذي اريتنا ضيقات كثيرة وردية تعود فتحيينا، ومن اعماق الارض تعود فتسعدنا. هو ده رجائنا في القيامة ورجائنا في الحياة الابدية. تزيد عظمتي. اذا كنت ورثني ديات يا رب فمن اجل ان انت تزيد ايه؟ عظمتي. ان الالام الوقتية تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقة المجد ابدي. كنا نتألم معه لكي نتمجد معه. خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا ثقة المجد ابدي. تزيد عظمتي. يقدر كده الواحد وهو بيراجع حياته مع ربنا يحس كده ان فعلا ربنا بيزيد في العظمة بتاعت الانسان، حتى لما بيسمح بالالام ده من اجل ان ربنا يزود العظمة بتاعتي. رؤية مختلفة خالص لو الواحد بيبص كده ويلاقي في حياته ألام ويقعد يتذمر على ربنا ويقول لربنا انت مش شايف، انت اللي بتعمله ده ايه، اللي انت بتسمح بيه ايه، ما اديتنيش اللي انا عايزه ليه. لكن رؤية مختلفة ان ينظر الانسان فيقول لربنا تزيد عظمتي، ان كل اللي بتعمله في حياتي من اجل انك تزيد عظمتي. ترجع فتعديني باستمرار، التعذية تتبع الالم، وانا ايضا احمدك برباب حقك يا الهي، ارنم لك بالعود يا قدوس اسرائيل. تقدر تشيل كلمة اسرائيل دي وتحط نفسك ان ربنا القدوس بتاعك، العلاقة القوية اللي بينك وبين الله عليه مستند منذ خرجت من بطن امك حتى الى الشيخوخة والى الشيبة. تبتهج شفتاي اذ ارنم لك. وسبب هذا الابتهاج وهذا الترنم كلمة اللي جاية، ونفسي التي فديتها. ده سبب الابتهاج والترنم الدائم في حياة الانسان، ان الانسان حاسس انه مفدي. يا ترى انا شاعر بهذا الفداء اللي ربنا اتنه من اجلي؟ حاسس ان نفسي ربنا فداها فعلا وفرحان بهذا الفداء ومقدره ولا لا؟ تقدر ترنم هذه الآية، ونفسي التي فديتها. وانت فديتها ليه يا رب؟ فديتها لانك بتحبها، فديتها لان نفسي دي غالية جدا في عينيك، فديتها لانك اردتها عايزها. ده لو الواحد بس قاعد يفكر في الكلمة دي، ليه ربنا فداني؟ لانه بيحبني ولاني غالي ولانه عايزني. ونفسي التي فديتها، ما كانش الانسان يحتقر نفسه او يعيش في حزن او في كآبة لاي سبب كان. ولساني ايضا اليوم كله يلهج ببرك. لساني اليوم كله ينطق ببرك، بصلاحك، بتحننك، لانه قد خذى. هو طلب ليخذى ويخجل طالبه نفسي، وفعلا ده اختباره في الاخر، لانه قد كذا اتكسفوا فعلا اللي بيطلبوا. قد خجل الملتمسون لي شرا. لما يبص يلاقي نفسه الانسان دخل في الحياة الابدية متمتعا بتلك الحياة الابدية، يقول فعلا اللي كانوا طالبين نفسي اتكسفوا، لانهم ما نالوش المراد بتاعهم ولا الشماتة بتاعتهم. بكده تبقى تمت المزامير المنسوبة والمعنونة، عناوين واضحة لداود. يتبقى المزمور 72، ده مزمور وحيد قاله سليمان الملك. وبكده نبقى بعد المزمور 72 نبقى خلصنا القسم الثاني من سفر المزامير. في حد يحب يسأل على حاجة يتعلق على حاجة؟ دي العناوين المعنونة الأول لداود. قلنا القسم الاولاني بيرمز لسفر التكوين من مزمور 1 لـ42، من 1 لـ42 دول بيمثلوا سفر التكوين. مزمور من اول 43 لمزمور 72 دول بيمثلوا سفر الخروج، وفيهم شفنا بالضبط مراحل الخروج من اذلال وضيقة وحزن كآبة وتخلي في الأول، إلى عمل الله لتمجد والنصرة والخلاص والفداء والترنم بهذه النصرة والفداء والخلاص. في كل قسم من أقسام المزامير بيرمز لسفر من أسفار موسى الخمسة. من أول مزمور 73 هنبتدي المزامير اللي بتتكلم عن أو بيدور محورها حوالين سفر اللاويين، وحنوصل ونقول كل حاجة في وقتها. نعم، تفضلوا نصلي. روح القدس والإله الواحد أمين. نكمل من سفر المزامير مزمور 72، المزمور 72 لسليمان. اللهم اعطي أحكامك للملك وبرك لابن الملك، يلين شعبك بالعدل ومساكينك بالحق. تحمل الجبال سلاما للشعب والآكام بالبر، يقضي لمساكين الشعب، يخلص بني البائسين ويسحق الظالم. يخشونك ما دامت الشمس وقدام القمر إلى دور فدور. ينزل مثل المطر على الجذاب ومثل الغيوث الزارفة على الأرض. يشرق في أيامه الصديق وكثرة السلام إلى أن يضمحل للقمر، ويملك من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض. أمامه تكثو أهل البرية وأعداؤه يلحسون التراب. ملوك ترشيش والجزائر يرسلون تقدما، ملوك شبأ وسبأ يقدمون هدية. ويسجد له كل الملوك، كل الأمم تتعبد له، لأنه ينجي الفقير المستغيث والمسكين إذ لا معين له. يشفق على المسكين والبائس ويخلص أنفس الفقراء. من الظلم والخطف يفدي أنفسهم ويكرم دمهم في عينيه، وبعيش ويعطيه من ذهب شبأ، ويصلى لأجله دائما اليوم كله يباركه. تكون حفنة بر في الأرض في رؤوس الجبال، تتمايل مثل لبنان ثمر تهاوى، تتمايل مثل لبنان ثمرتها، ويزهرون من المدينة مثل عشب الأرض. يكون اسمه إلى الدهر قدام الشمس يمتد اسمه، ويتباركون به كل أمم الأرض يطوبونه. مبارك الرب إله إسرائيل الصانع العجائب وحده، ومبارك اسم مجده إلى الدهر، ولتمتلئ الأرض كلها من مجده. أمين ثم أمين. تمت صلوات ابن يسع. المزمور 72 اللي هو آخر مزمور في القسم الثاني من سفر المزامير اللي بيمثل سفر الخروج، بيقول لسليمان، وهذا يحمل معنيين، اما ان سليمان هو اللي كتب هذا المزمور، او ان هذا المزمور كتب من اجل سليمان. الدليل على كده ايه؟ ان المزمور ده اتحط مع مجموعة المزامير اللي كتبها داود، عشان كده كتبوا بعديه تمت صلوات داود ابن يسع. فيكون المعنى ان داود هو اللي كتب هذا المزمور من اجل ابنه سليمان، وان كان بعض الاراء بتقول لا ده سليمان هو اللي كتب هذا المزمور. لكن المعنى الاوضح، احنا عارفين ان داود قبل ما يموت اختار سليمان ان هو اللي يجلس على الكرسي مكانه، وده كان اخر شيء رتبه انه يصلي بهذا المزمور او يرتب هذا المزمور، وضع فيه امنياته تجاه هذا الابن الذي سيحكم. عشان كده المزمور ده يتقال عنه انه مزمور ملوكي، يتقال في حفل التدويج الملك سليمان. لكن سواء كان سليمان اللي كتبه او داود اللي كتبه، الكلام اللي اتقال ده ما كانش مطلقا على مين؟ على سليمان. ليه؟ لان في آية في الاخر قريناها يقول يكون اسمه الى الدهر. طب ومين هو ده اللي يكون اسمه الى الدهر فوق الزمن؟ شخص المسيح. فعشان كده المزمور ده يعتبر مزمور مسياني يدور كله حوالين ملك السيد المسيح. صحيح اتقدم في صورة دعوة لملك سليمان ان سليمان يملك بالبر وبالحكمة وبالسلام وبالعدل، لكن في واقع الامر ده بيتكلم عن ملكوت السماوات ملكوت السيد المسيح على النفوس، كيف يملك السيد المسيح حتى على الفقراء وعلى المساكين والناس الغلابة والمحتاجين. فالمزمور مليان رموز كتيرة جدا تخص السيد المسيح. يبقى لما نيجي نتكلم في هذا المزمور هناخده من ثلاث وجهات: وجهة تختص بسليمان، وجهة تختص بالسيد المسيح، ووجهة تختص بي انا كانسان، لاني انا ايضا مدعو ان انا اكون ملك، لاني جعلنا ايه؟ ملوك وكهنة. فالانسان يقدر يصلي ايضا بهذا المزمور طالب من ربنا ان ملكوت البر ملكوت السلام يبقى فيه. تعرفوا طبعا ان في ارتباط وثيق جدا ما بين شخصية سليمان وشخصية المسيح، في تقابل بين الاثنين. سليمان ده كان ابن داود، والمسيح برضك ابن داود. سليمان ده معناه السلام، والمسيح هو ملك السلام. سليمان بنى الهيكل بتاع العهد القديم، والمسيح بنى كنيسة العهد الجديد. جم ملوك غرب زي ملكة سبا، جت علشان تشوف سليمان وقدمت له هدايا. نفس الوضع، جم ملوك المجوس علشان يشوفوا المسيح ويقدموا له هدايا. اذا في مقابلة ما بين سليمان وما بين شخص المسيح. وكان سليمان رمز جميل جدا لشخص المسيح اللي هيملك بالسلام وبالبر. بل ان اعظم شيء في المقابلة بين الاثنين ان سليمان اتصف بصفة، صفة الايه؟ الحكمة. والسيد المسيح هو اقنوم الحكمة. فعشان كده هنلاقي فيه تقارب ما بين سليمان وما بين شخص المسيح. اللهم اعطي احكامك للملك وبرك لابن الملك. وكانت تلك الدعوة ان هذا الملك يحكم بحكمة من الله وببر من الله، وان هذه الحكمة والبر تستمر من جيل الى جيل. وكأن ابن الملك دي رمز للدلالة والشفاعة. اديله يا رب حكمة، اديله يا رب بر، لأن ده ابن الملك المحبوب منك. والآية دي كان تكون جميلة جدا لكل واحد فينا لو وقف يطلب الطلبة دي من أجل نفسه. اللهم اعطي أحكامك للملك. مهان الملك اللي انت جعلتني ملك وكاهن، واعطني برك لاني انا ابنك. البر اللي هو حياة الصح، حياة القداسة. الحكمة في تفكيري، والبر في عملي. الدنيا بقى صح يا رب في التفكير اللي انا بفكر فيه، وابقى صح في العمل اللي انا بعمله والفعل اللي انا بعمله. خليني امشي صح في افكاري، في مشاعري، في ارادتي، في افعالي، لاني انا ابن الملك. وابن الملك ما يصحش انه يعمل حاجة غلط. عشان كده حلوة الآية دي لو الانسان بيقف يمسك فيها قدام ربنا. يدين شعبك بالعدل ومساكينك بالحق. وهو بيقسم ما بين فريقين: شعبك مقصود به شعب الله المختار، والمساكين مقصود بهم مين؟ اللي هم الامم اللي ما كانش ليهم اي عهود ولا اي مواعيد. وده فعلا نشوفه بيتحقق في شخص المسيح اللي يحكم على اليهود، كنيسة اليهود، ويحكم على كنيسة الامم. احنا الامميين كنا فقراء مساكين، ملناش خبرة، ملناش طروة بيننا وبين ربنا، ملناش علاقة، ملناش مواعيد، ملناش عهود. لكن المسيح جه عشان يملك على الاثنين. وده اللي بيتقال في الاناجيل المقدسة، ان الاب اعطى الحكم للايه؟ للابن، لكيما يدين. يقول كده الاب لا يدين من نفسه ولكن اعطى الدينونة للايه؟ للابن. تحمل الجبال سلاما للشعب والاكام بالبر. الجبال دي الحاجات العالية بالرغم من علوها لكن تحمل سلاما، والاكام دي اكما يعني تل صغير يملك بالبر. وهنا في ملك المسيح او في امنية داود بالنسبة لملك ابنه سليمان، ان ملك سليمان ده يبقى خليط ما بين السلام وما بين البر، وده فعلا اللي بنشوفه في ملك المسيح. المسيح ادانا السلام، والسلام ده مؤسس على البر على الصح. سلام بيني وبين الله، سلام بيني وبين نفسي، سلام بيني وبين اخويا، ده هو ملك السلام. وهذا السلام ما هو السلام مزيف، ولا هو سلام مؤقت، ولا هو سلام الانسان بيهرب بيه من الظروف، لكن سلام مبني على البر. عشان كده بولس الرسول يقول الآية الشهيرة اذ قد تبررنا لنا سلام مع الله، يعني لما خدنا البر بقى لينا سلام. هو ده الملك بتاع المسيح، ان الانسان يبقى عايش في سلام. السلام يعني الهدوء، التناغم، الاتفاق، السيمفونية الجميلة اللي تبقى في حياته. في واحد تبقى حياته عبارة عن دوشة، وفي واحد تاني حياته عبارة عن اتفاق، تناغم، انسجام. فرق بين الموسيقى اللي هي تخبيط وترزيع، وبين الموسيقى اللي فيها سيمفونية. حتى لو كان بيستخدم الطبلة اللي هي جامدة، لكن لما تيجي في معادها تطلع سيمفونية جميلة. هذه حياة الانسان اللي فيه سلام، حتى لو كان فيه خطة جديدة، لكن لما بتبقى تيجي بإذن ربنا وفي الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، تبقى حياة الانسان برضك مليانة تناغم، مليانة هدوء، مليانة سلام. عشان كده اذا كنت ببص لحياتي ومش شايف فيها هذا التناغم او هذه السيمفونية، تبقى اعرف انك لسه ما تعرفتش على ملك المسيح، وانت محتاج انك تقف تقول لربنا اديني يا رب ملكك في حياتي، ملكك اللي كله سلام مبني على البر، عشان حياتي دي تهدأ وتستريح ويبقى فيها تناغم ويبقى فيها فرح ويبقى فيها استقرار ويبقى فيها هدوء. ملكوت المسيح هو ملكوت سلام وملكوت بر. فاذا كنا محرومين منه او مش عايشينه، ينبغي ان احنا نقف ونصلي له بهذا المزمور ونقول له اللهم اعطي احكامك للملك وبرك لابن الايه؟ الملك. لان هو جه مخصوص من اجل انه يعطينا هذا السلام وهذا البر. يقضي لمساكين الشعب، الانسان الغلبان الفقير المحتاج، يحكم له ربنا. فاذا كنت حاسس انا بمسكنتي لنا، يعني ليا غنى في الصلوات ولا غنى في الاصوام ولا غنى في دراسه كلمه الله، حاسس اني مسكين روحيا، فقير روحيا، مش معنى كده ان انا احزن او ايأس، لكن معنى كده يقول يقضي للمساكين، حتى الناس الغلبانة روحيا الله يحكم لها، الله يدخلها في ملكوته. لما نضح في رجع على الجبل طوبى للمساكين بالروح، لان لهم ملكوت السماوات. مش الفقر الروحي معناه مساكين بالروح او ان الانسان فقير روحيا، ولكن معناه البساطة الروحية او السذاجة الروحية. يخلص بني البائسين ويسحق الظالم، انه يحكم بالبر ويخلص الانسان البائس اللي ما عندوش رجاء ربنا يخلصه بانه يعطيه هذا الرجاء. اما الانسان اللي ظالم اللي عايش بالخطية يظلم، فهذا الانسان يسحط يقع تحت الدينونة. يخشونك ما دامت الشمس وقدام القمر الى دور فدور. يخشونك بمعنى مخافتك تبقى موجودة نتيجة ملكك بالسلام والبر، في خشية تجاه الله، مش في خوف لكن في خشية. ايه الفرق بين المخافة والخوف؟ المخافة نتيجة حب، لما يبقى فيا مخافة ربنا ده لاني بحب ربنا، بخاف ان انا اجرح شعوره، بخاف اني افقد العلاقة اللي بيني وبينه. عشان كده حتى احنا بنقول نكمل هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا بكل سلامة مع مخافتك. لكن خوفك او الخوف معناه فزع، رعب، جزع، ده نتيجة الارتعاد. فهنا يخشونك دي فيها المخافة، خشية الله لاني بحب الله وحريص على العلاقة اللي بيني وبين ربنا. فملكوت المسيح ملكوت سلام وبر. تاني حاجة يعلمها ان هذا الملكوت طول الزمن، ما دامت الشمس وما دام الايه القمر، طول ما في ليل ونهار ملكوت المسيح ده ملكوت ابدي فوق الزمن. ما دامت الشمس وقدام القمر الى دور فدور، تستمر من جيل الى جيل. اذا ملكوت الله ملكوت سلام وبر، وملكوت الله فوق الزمن. ينزل مثل المطر على الجذاذ. الجذاذ ده العشب اللي بيجزوه لما العشب يكبر في القطر فيقطعوه، وبعدين يجي يكوموه اكوام اكوام، والمطره تنزل تدل هذا العشب تنديه. فبيقول ينزل مثل المطر على الجذاذ ومثل الغيوث الذارفة. الغيوث يعني الامطار الكتيرة اللي بتنقط على الارض. برضك ملكوت الله هو عبارة عن مية، لان انتوا عارفين المية دي رمز الايه؟ الروح القدس. والمية ايضا ترمز لحاجة تانية، كلمة ربنا. كلمة ربنا زي المية بتغسل وتروي وتنقي وتطهر، والمية زي الروح القدس اللي بينعش واللي بينظف الانسان واللي بيلين الانسان واللي بيروي الانسان. فملكوت الله قايم على الحاجتين دول. صحيح هو ملكوت سلام وبر، لكن السلام والبر دول ما نقدرش ناخدهم الا من خلال الروح القدس وكلمة ربنا. تعرفين ثمار الروح القدس؟ محبة، فرح، سلام. فالروح هو اللي يديني هذا السلام، وكلمة ربنا هي اللي تخليني اعيش هذا السلام وهذا البر. اهمية ان كل يوم ينطر علي ربنا بكلمته، يرويني بتلك الكلمة، اني افتح كتاب المقدس ويرتوي اتعرض لسيل المية ده هو. عشان كده كان في مرة احنا بنهمل ان احنا نقرأ كتابنا المقدس، وكم من مرة احنا بنهمل ان احنا نصلي ونطلب حلول الروح ونلقي الروح. هو الروح حال، لكن نحتاج باستمرار ان احنا نمتلئ بهذا الروح، وده ما يجيش الا بالصلاة. عشان كده اللي بيعيش ملكوت المسيح هو الانسان اللي بيصلي ويتملي بالروح، وهو الانسان اللي بيفتح كتابه المقدس ويرتوي بكلمة الله. يشرق في ايامه الصديق، يشرق في ايامه الصديق، في ايامه يعني في ايام ملكه في ملكوت المسيح. مين اللي ينور؟ الصديق القديس اللي عاش بالبر اللي اتفاد بر الله. عشان كده تلاقي وباستمرار كل القديسين اللي حوالينا حواليهم هالة منورة لانهم يشرقوا بالبر. يشرق في ايامهم الصديق وكثرة السلام. سلام غدير غدير غدير وكثير جدا للانسان اللي في ملك المسيح. عندما يملك الله حينئذ يكون سلام الله الذي يفوق كل عقل. واذا دورنا في حياتنا ليه احنا مش عايشين في سلام ومفيش في حياتنا هدوء وتناغم، هنلاقي ان احنا مش مملكين ربنا صح، ومش مملكين ربنا حقيقي. عشان كده مش قادرين نتمتع بالسلام ولا قادرين ان احنا نهدى. لكن لو النفس فعلا ملكت ربنا وبقت نفس صديقة الله يملك عليها بالبر، حينئذ كثرت السلام. الى ان يضمحل القمر، الى ان ينتهي هذا الزمن. ما هو السلام مؤقت او سلام لحظي او سلام وقتي، لكن ده سلام دائم ابدي. فاذا الانسان عاش في هذا السلام حتى انتهاء العالم، فاكيد فوق هو هيكمل في السلام الاعمق والاشمل والاجمل والامتن. ويملك من البحر الى البحر ومن النهر الى اطافي الارض. طبعا النبوة دي اخدوها الناس اليهود الاسرائيليين وقالوا ان مملكتنا تبقى من النيل الى الفرات والبحر الابيض للبحر الميت. هو فعلا في ايام سليمان كان اكبر وقت كانت فيه المملكة متسعة جدا، كان في ايام سليمان غناه ازداد وتملكه على كل الاراضي اللي حواليه كان موجود. فكان ده رمز لاتساع ملكوت الله. فخدوا بالكم ملكوت المسيح مش بس سلام وبر، ومش بس فوق الزمن، لكن كمان فوق الايه المكان، من البحر للبحر، يعني ما شامل كل ايه مكان، فوق الموضوعية او المحدودية بتاعت المكان. اذا كان البحر يرمز للموت والنهر يرمز للحياة، فإن ملكوت الله ده يغطي الموت ويغطي الحياة، يغطي الحياة هنا على الأرض، وحتى الموت لا يستطيع أن ينزعني من ملكوت المسيح، لأن المسيح ملك على الاثنين، على البحر وعلى النهر. أمامهم تكسو أهل البرية وأعداءه يلحسون التراب. وفي منظر رؤيوي جميل جدا. البرية دي مقصود بيها العالم، يسموا العالم تملي بالبرية. فأهل العالم كله يكسو أمام مين؟ المسيح. ملك المسيح على ممالك العالم كلها. لكن في المعاني الجميلة اللطيفة، البرية كان زمان يقولوا انها مسكن لإيه؟ للشياطين. العفاريت ساكنة فين؟ في البرية. لكن لما جه المسيح ملك صارت البرية مسكن للأباء الايه الرهبان القديسين. فبقى المنظر ان كل هؤلاء يكثون امام المسيح في البرية. الوطنيات اللي بيعملوها البرية امتلأت من هؤلاء الذين يسجدون للمسيح، او العالم كله امتلأ من الناس الخضعة للمسيح. واعداؤه يلحسون التراب. طب ومين هو عدو المسيح؟ الشيطان. وده كان العقاب اللي ربنا اداه للحية، على بطنك تسعين وتراب الارض تأكلين. وده اللي عمل المسيح في الشيطان على خشبة الصليب. أعداؤه يلحسون التراب. ملوك ترشيش والجزائر يرسلون تقدما، ملوك سبأ وسبأ يقدمون هدية. في نبوة جميلة جدا لهؤلاء الملوك اللي جم من سفر بعيد جدا، هؤلاء المجوس اللي جم يقدموا هدايا لشخص السيد المسيح. ملوك رؤساء قوات، لان هو ملك الملوك، الكل يخضع ليه، الكل يجي يترد وجهه بتقدمة وبهدية، الكل يقدم لربنا. ليس لان ربنا محتاج لما يقدمه الانسان، ولكن التقدمة او الهدية معناها الخضوع الكامل لهذا الملك، الملك اللي ملكوته بالبر والسلام، ملكوته فوق المكان، ملكوته فوق الزمان. ويسجد له كل الملوك وكل الامم تتعبد له. نفس الآية اللي شفناها في سفر الرؤيا لما ضرب الملاك بالبوق وقال الآن صارت ممالك العالم للرب ولمسيحه، كل الشعوب وكل الألسنة تتعبد له وتسجد له كل الملوك وكل الأمم، لأنه ينجي الفقير المسكين، لأنه ينجي الفقير المستغيث، والمسكين إذ لا معين له. آية جميلة جدا أن ربنا في ملكه جاي مخصوص علشان يبقى الفقير والمستغيث والضعيف ده هو ضيفه ومصدر اهتمامه ومصدر معونته. في ملكه مش بيهتم بالأقوياء والقديسين والأغنياء، لكن في ملكه يهتم بمين؟ بالفقير والمستغيث والمسكين، اللي ملوش معين هو معينه. عشان كده نقول له معين من ليس له معين، رجاء من ليس له رجاء. يشفق على المسكين والبائس ويخلص انفس الفقراء. ربنا قلبه مليان اشفاق وحنية على هذا المحتاج وهذا المسكين، ومش بس يشفق لكن يخلص، يصنع له خلاص ونجاة. اذا حسيت في وقت من الاوقات بفقري وبمسكنتي وباحتياجي، اقف صلي لربنا وقول له انت يا رب تشفق على المسكين والبائس اللي ما عندوش امل وما عندوش رجاء، وتخلص انفس الفقراء. اشفق علي يا رب وخلصني من الظلم والخطف. الانسان المظلوم والانسان اللي مخطوف منه اشياء كتيرة، اللي اتخطفت منه كرامته، واللي اتخطفت منه طهارته، واللي اتخطفت منه اتضاعه، سواء من الناس او من الشيطان، ربنا يرد من الظلم والخطف يهدي انفسهم. هو اللي يقدم فداء النفس من كل شيء يمرر النفس ويتعب النفس. ويكرم دمهم في عينيه، يهدي انفسهم لان دمهم غالي في عينين ربنا. دمك ما هو النفس فين؟ في الدم. فانت نفسك غالية جدا في نظر الله، علشان كده ربنا يفديها، مش ممكن يسلمها للهلاك وللضياع. النفس اللي وقفت تقول لربنا اشفق يا رب وخلص، تبقى نفس غالية جدا وثمينة في عيني الله، حتى لو كانت فقيرة والناس كلها بتحتقرها، حتى لو ما كانش عندها امكانيات، لكن الله يكرم في عينيه دم تلك النفس. غالي قوي دم النفس بتاع كل واحد فينا في عينين ربنا. ويعيش ويعطيه من ذهب شبأ ويصلي لأجله دائما اليوم كله يباركه. وهنا ربنا يدي الإنسان هذا الذهب. ايه هو الذهب ده؟ الحياة السمائية باستمرار بنقول ان هي ذهب، زي ما شفنا في خيمة الاجتماع ان كل شيء معمول من ذهب كان يرمز الى السماء. ليه؟ لان الذهب معدن ثمين غالي ما يتفاعلش مع التراب، قيمته فيه باستمرار. ما هي دي الحياة السماوية، حياة ثمينة غالية لا تتفاعل مع الارض، ما بتصديش، ما بتتفاعلش مع الهواء. عشان كده ربنا يدي لتلك النفس اللي استغاثت دي يعطيه ذهب شبه اللي هو انقى انواع الذهب. يديني تلك الحياة السماوية، تلك الحياة الابدية. اليوم كله يباركه، واليوم كله بمعنى الحياة كلها ربنا يبارك هذا الانسان. تكون حفنة في الارض، حفنة صغيرة، تكون حفنة بر في الارض في رؤوس الجبال، حاجة صغيرة جدا من البر لكنها ترتفع فوق رؤوس الجبال. ورأس الجبل هو الكنيسة على حسب نبوة اشعياء في اصحاح 2، يقول وفي اخر الايام يكون الرب او يكون جبل بيت الرب جبل عالي واليه تجري كل الامم في رؤوس الجبال. عشان كده يقول في المزمور الثاني رفعت عيني الى الجبال. هاي حفنة بر شيء قليل لكن عالي ومرتفع، تتمايل مثل لبنان ثمرتها، ويبهرون من المدينة مثل عشب الأرض. في ثمر وفي إظهار، يكون اسمه إلى الدهر. طبعا واضح قوي إن الكلام ده ما كانش خاص بمين؟ سليمان، لكن خاص بشخص الإيه؟ سيد المسيح، إنه اسمه يكون إلى الدهر. قدام الشمس يمتد اسمه، مش وراء الشمس، لا ده قدام الشمس، لان هو قبل الزمن وفوق الايه الزمن. ويتباركون به. سر بركة الانسان هو وجود المسيح في حياته. كل امم الارض يطوبونه. وهنا بس المسيح مش لشعب اسرائيل فقط، لكن كل الامم تفرح بشخص المسيح وتعطيه التطويب. مبارك الرب اله، مبارك الرب الله اله اسرائيل. وبيستخدم الثلاث تعبيرات، الرب اللي هو يهوه، والله اللي هو الوهيم، واله اسرائيل اللي بينتسب الى اسرائيل. الصانع العجائب وحده، ان الاب هو الذي يستطيع ان يعطي الابن هذا الملكوت، والابن يجي يحقق هذا الملكوت بتجسده على الارض. الصانع العجائب وحده. عشان كده من ضمن اسماء السيد المسيح يدعو اسمه عجيبا. عجيبا ليه؟ لانه صانع عجائب. مبارك اسم مجده الى الظهر، يتمجد اسم الله الى ظهر فظهر، وتمتلئ الارض كلها من مجده. وتشوفوا ملكوت المسيح تنتشر في الارض كله، في كل مكان تسبيح وتمجيد لاسم المسيح. الارض كلها تمتلئ من الكرازة باسمه، من اقصى السماء خروجها ومنتهاها الى اقصى السماء، الى اقطار الارض بلغت اقوالهم. طب واقوالهم دي كانوا بيقولوا فيها ايه؟ ان المسيح هو الذي يملك، المسيح هو الملك، في كرامة الاباء الرسل كلهم. امين ثم امين. وزي ما اتفقنا ان كل قسم من اقسام المزامير ينتهي بكلمة امين ثم امين. يعني شفته في المزمور 41 اللي هو نهاية القسم الاولاني، في نهاية المزمور 41 طوبى لمن يتعطف على المسكين، يقول مبارك الرب اله اسرائيل من الازل والى الابد امين امين. يدي البركة لاله اسرائيل من الازل والى الابد، ثم يقول امين امين، يعني تأكيد لهذه البركة الازلية، امين يعني يكون يكون. يبقى القسم الاولاني من مزمور واحد لمزمور 41، وده شفناه بيرمز لسفر التكوين، لان المزامير اللي فيه بتتكلم عن الخليقة وعن نشأة الكون. ايها الرب ربنا ما اعجب اسمك على الارض كلها، السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، بالضبط زي نشأة الخليقة في سفر التكوين. وبتتكلم عن سقوط الانسان، مزامير التوبة اللي قدمها وهو ساقط، يا رب لا تذكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك. فاذا كان سفر التكوين محوره بيدور حوالين خلقة الانسان او خلقة العالم وسقوط الانسان، فالقسم الاولاني من المزامير من 1 لـ41 بيدور حوالين هذا الموضوع، خلقة العالم وسقوط الانسان في الخطية. القسم الثاني من مزمور 42 لمزمور 72 بيرمز الى سفر الخروج، وزي ما شفنا في سفر الخروج انه بيبتدي باذلال الشعب بسبب العبودية والسخرة تحت سلطان فرعون، وبعدين تدبير الله للخلاص من عبور البحر الاحمر والانتقال من العبودية للحرية ومن الموت الى الحياة. بنشوف برضك في المزامير القسم الثاني ان ده محورها، اريتنا ضيقات كثيرة واذللتنا ثم اخرجتنا الى الرحب والراحة. شفنا مزامير كثير بهذا المعنى، يقول له جزنا في النار والماء واخرجتنا الى الراحة، بيمثل جزء من هذه المزامير صرخة الاذلال والتعب والمعاناة وبعدين فرحة الخلاص. خلصني يا الله فإن المياه قد دخلت إلى نفسي وغرقت في حمأة، ولكن يقول له خلاصك يا الله فليرفعني، تحيا قلوبكم يا طالب الله. فالمزامير من 42 ل 72 يرمزوا إلى سفر الخروج. بنبتدي من أول مزمور 73 لمزمور 89 القسم الثالث من سفر المزامير، وده بيتكلم او بيدور محوره عن حاجة واحدة بس، الدخول الى الاقداس. تعرفين سفر التكوين اتكلم عن الخلقة والسقوط، سفر الخروج عن الخلاص والخروج من العبودية، سفر اللاويين بيتكلم عن ايه؟ كيف نقترب من القدس الذبائح، وازاي الانسان يقدر يدخل الى خيمة الاجتماع، ازاي الانسان الابرص يتطهر والنجس يتطهر، ذبيحة الخطية وذبيحة الاسم وذبيحة السلامة، كيف نقترب من الاقداس. فهتلاحظوا ملاحظة لطيفة جدا ان اغلب المزامير في القسم الثالث لازم يذكر ان احنا حندخل الى تلك المقادس. فكيف نقترب الى تلك المقادس؟ ده محور سفر اللاويين، وده اللي بياخد القسم الثالث من المزامير من مزمور 73 لمزمور 89. واول مجموعة في هذا القسم مجموعة مزامير لأساف، وأساف ده كان احد القواد اللي عينهم داود للصلاة والترنيم في الهيكل، وكان يقود فرق الترنيم، وكان مشهور بالألحان بتاعته ومشهور بالمزامير بتاعته. فأول 10 مزامير كتبهم أساف المرنم. بيحكي في اول مزمور خبرته او تجربته الشخصية في الحياة. المزمور 73 مزمور لأساف. انما صالح الله لإسرائيل لأطياء القلب، اما انا فكادت تذل قدماي، لولا قليل لغلقت خطواتي لاني غرت من المتكبرين. اذ رأيت سلامة الاشرار لانه ليست في موتهم شدائد وجسمهم سمين. ليس في تعب الناس ومع البشر لا يصابون. لذلك تقلدوا بالكبرياء، لبسوا كثوب ظلهم، جحظت عيونهم من الشح، جاودوا تصورات القلب، يستهزئون ويتكلمون بالشر ظلما، من العلاء يتكلمون، جعلوا افواههم في السماء والسنتهم تتمشى في الارض. لذلك يرجع شعبه الى هنا وكمياه مروية يمتصون منهم. وقالوا كيف يعلم الله وهل عند العلي معرفة؟ هو هؤلاء هم الاشرار ومستريحين الى الدهر يكثرون ثروة. حقا قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي، وكنت مصابا اليوم كله وتأدبت كل صباح. لو قلت احدث هكذا لغدرت بجيل بنيك، فلما قصدت معرفة هذا اذ هو تعب في عيني. حتى دخلت مقادس الله وانتبهت الى اخرتهم، حقا في مغالق جعلتهم اسقطتهم الى البوار، كيف صاروا للخراب بغتة اضمحلوا فنوا من الدواهي. كحلم عند التيقظ يا رب، عند التيقظ تحتقر خيالهم، لانه تمرمر قلبي وانتخست في كليتاي وانا دليل ولا اعرف. صرت كبهيم عندك ولكنني دائما معك، امسكت بيدي اليمنى برأيك تهديني وبعد الى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض. قد سنى لحمي وقلبي، صخرت قلبي ونصيبي الله الى الدهر، لانه وذا البعداء عنك يبيدون، تهلك كل من يزني عنك. اما انا فالاقتراب الى الله حسن لي، جعلت بالسيد الرب ملجئي لأخبر بكل صنائعك الليل يا. الخبرة المؤلمة بتاعته موضوع الشر في هذا الكون وفي هذا العالم، ان الناس اللي عايشة غلط وعايشة بالشر هي الناس المتمتعة والناس اللي مستريحة وهي الناس اللي مبسوطة، بينما اللي حاول يعيش مع ربنا صح ويعيش بالبر هو الانسان المحروم او الانسان المصاب او الانسان التعبان. فكان السؤال اللي محير اساس، كيف يسمح الله ان الشرير يبقى هو اللي فرحان والشرير يبقى هو اللي مبسوط؟ في الاول قال يمكن ربنا بيديهم فترة كده وبعد كده ربنا ايه هيعاقبهم، لكن بص لا، ان حتى في موتهم مستريحين، يعني طول حياتهم على الارض ما حصل لهمش حاجة. فسأل نفسه سؤال، حقا هل زكيت قلبي باطلا؟ يعني ايه فايدة حياة البر والقداسة دي اللي انا عايشها؟ ايه معناها؟ كده فكان اساف بلسان حال كل واحد شايف الشر عمال يتزايد قدامه وان الشر هو اللي بينجح وهو اللي بيفرح وهو اللي بيتبسط وهو اللي بينتصر وهو اللي بيتمتع. بينما اللي بيحاول يمشي في طريق ربنا هو الانسان المحروم واللي متداس واللي زعلان واللي تعبان واللي متجرد. ام من الامهات بتقول لابنها اوعى تمشي مع ربنا. اديك شايف اللي مشي مع ربنا تقول على واحد يعني كده انا يعني عشان تعبان. اديك شايف اللي مشي مع ربنا عمال ايه يتجرب ويتعب. اوعى تمشي مع ربنا, خليك كده يعني في ربنا خفيف علشان ما تتجربش ما تتبهدلش. دي نظرة ناس كتيرة لهذا الموضوع. برضك واحد جاي يقول ده انا ما فيش سيجارة الا وشربتها, ما فيش كاس الا وشربته, وعندي 70 سنة وصحتي دلوقتي زي البوم. امال انت يعني اللي بتقول ماشي مع ربنا متدهول كده ليه؟ منظر او فكرة الناس تجربة مرت باساس وعطفت بيه افكار الشك, ايه الطريق اللي اقدر اكسب بيه؟ هل هو طريق الشر يخليني اتمتع واتبسط وافرح بحياتي واعمل اللي انا عايزه, ولا هو طريق ربنا الصوم والصلاة والنقاوة والطهارة؟ اذا كان الناس بتيجي تبص وتشوف ان الانسان اللي عايش بمزاجه هو الانسان المبسوط والفرحان, بينما اللي عايش مع ربنا هو الانسان المجرب اللي ربنا بينقيه بينظفه اللي ربنا بيأدب فيه اللي ربنا بيسوي فيه, فيبقى الواحد محتار اي الطريقين يسلك. اساس نفسه جه في وقت وفقد الثقة, قال طب انا هعيش مع ربنا وعايز صح وهستفيد ايه؟ بالعكس انا كل شوية عمال اخد فوق راسي. فابتدى يبص ناحية الاشرار وعبر عما في قلبه وقال غرت من سلامة الايه الاشرار. غرت بقى في قلبه غيرة, اشمعنى دول مبسوطين وانا مش مبسوط؟ لكن قبل ما يحكي عن التجربة بتاعته حط عبارة في الاول كتقرير, انما صالح الله لاسرائيل. انما دي يعني تعني ايه؟ انا باكد لكم ان ربنا صالح, ان ربنا صالح. وصالح لاسرائيل نقدر نشيل كلمة اسرائيل دي وحط نفسي مكانه. هل تقدر كل واحد فينا انه يأكد لنفسه هذه الحقيقة ان ربنا صالح بالنسبة لك؟ ممكن الشيطان يجي يشكك في الانسان ويقول له اه ربنا صالح, لكن صالح لماري جرجس لماري مرقس للقديسة دميانة لناس معينين, لكن بالنسبة لك انت مش هيديك حاجة, مش هيعمل لك حاجة لانك انت ما تستحقش. لكن الاختبار الحلو والاكيد ان الانسان كل واحد فينا يوصل لهذه النتيجة, انما الله صالح ليا انا بالذات. كل واحد يقدر يأكد هذه الحقيقة لنفسه لأنقياء القلب. الإنسان اللي بيحاول إنه يعيش في حياة النقاء وحياة النظافة, لأن نقاوة القلب هي اللي تساعد الإنسان إنه يرى الله. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. فهو قال العبارة دي في الأول علشان يؤكد ده النتيجة اللي وصل لها وده الاختبار, إن ربنا صالح وصالح لي انا بالذات. بعدين بيحكي عن التجربة بتاعته, اما انا فكادت تذل قدماي, يعني يدوبك سنة ورجلي كانت هتتزحلق, لولا قليل لغلقت خطواتي. ايه اللي حصل لك؟ لاني غرت من المتكبرين اذ رأيت سلامة الاشرار. لما لقيت الشرير هو الناجح وهو المبسوط وهو المتمكن وهو المحترم وهو المستريح، لأنه ليست في موتهم شدائد. ده مش بس يعني راحتهم دي راحة مؤقتة، لا ده حتى ما ماتوا ماتوا بمنتهى الايه الراحة. وجسمهم سمين، صحتهم قوية، ليسوا في تعب الناس، التعب اللي بيجري على كل الناس وعلى كل البشر. هم ما عندهمش هذا التعب، هم مرفهين، هم مستريحين، يشغلوا كل حاجة بالزراير بالريموت كنترول من بعد، لانه ليست ومع البشر لا يصابون، والامور اللي بتصيب البشر العاديين ما بتحصل لهمش. لذلك تقلدوا بالكبرياء، عشان كده حسوا ان هم يعني حاجة اعلى من البشر العاديين، فحسوا بقيمتهم وبامكانياتهم وبقدراتهم، ولبثوا كثوب ظلمهم والتحفوا بالظلم بالغلط كشيء يفتخروا بيه، كثياب فاخرة لبسوها. دحضت عيونهم من الشح من كتر الصحة، جاوزوا تصورات القلب، يعني حققوا حتى اللي بيتخيلوه، مش بس حققوا الواقع، لكن مهما تخيلوا وتصور قلبهم واشتهوا قلبهم، هم عملوا اكتر من كده. يستهزئون ويتكلمون بالشر ظلما من العلاء، ويستخفوا كأنهم هم من فوق من السماء، محدش يقدر يوصل لهم. جعلوا افواههم في السماء وألسنتهم تتمشى في الارض. الكلمة اللي بيقولوها ليها سلطان على الارض، لانهم اغنياء، اللي عايزينه بيقدروا يحققوه. الكلمة اللي بيقولها ينفذها، لانه عنده اللي يقدر يشتري بيها اللي هو عايزه، فيحقق كل حاجة. كلامهم يمشي على الارض، لان هم حاسين ان هم فوق الكل بامكانيات السماء. لذلك يرجع شعبه الى هنا، ولما يجي شعب ربنا يبص الحكاية دي يبتدي يتراجع ويرتد. وهنا تيجي تجربة الارتداد عن الايمان والثقة بالله، ان الشيطان يحاول بهذه التجربة انه يخليني ابطل المسيرة الروحية، ابطل العلاقة اللي بيني وبين الله. لكن نشوف ازاي هو انتصر وفضل ماسك في ربنا. كمياه مروية يمتصون منهم، زي الارض الناشفة المشققة ويبلق عليها شوية مية بسرعة تتمص. وقالوا كيف يعلم الله وهل عند العلي معرفة. ده وصلوا بقى انهم يعني بيتكلموا على ربنا، هو ربنا شايف ولا ربنا عارف؟ بنعمل اللي احنا عايزينه وربنا ما عمل لناش حاجة وما يقدرش يعمل لنا حاجة، فين ربنا ده اللي انتوا بتقولوا عليه؟ الانسان الشرير لما بيوصل في شره الى هذا الحد. هو ده هؤلاء هم الاشرار، ومستريحين الى الدهر يكثرون ثروة. مستريحين على طول وعمالين يزيدوا في الثروة. ابتدى يشك في نفسه، حقا قد ذكيت قلبي باطلا، ايه فايدة النقاوة؟